الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبتذكير غيركم وبدعوة غيركم لتعم الفائدة ويعظم الخير بإذن الله. وأذكر نفسي وأذكركم بتحصيل هذه الفوائد بقصد حسن وبنية خالصة لننتفع وننفع غيرنا. فالمقصود من تحصيل العلم هو أن يترقى الإنسان في المقامات في الكمالات، وأن ينفع نفسه وينفع غيره. أما من حصل العلم رياء فإنه يهلك نفسه بذلك ويقع في الكبيرة، أو إن حصله للتكبر، يعني ليتكبر به على غيره، ليقول أنا حصلت كتاب كذا، أنا قرأت في كتاب كذا، أنا معي كذا، تكبرا على عباد الله، فهذا ممقوت أيضا، ممكور به والعياذ بالله. إذن التواضع، الصدق، الإخلاص، ننتفع وننفع غيرنا لله تعالى بنية حسنة. نبدأ بدرسنا متوكلين على الله تعالى في كتاب تدريب الراوي للحافظ السيوطي رحمه الله. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. الله تبارك وتعالى يقول الحافظ السيوطي: الثالثة من مسائل الصحيح الكتب المخرجة على الصحيحين كالمستخرج للإسماعيلي وللبرقاني ولأبي أحمد الغطرفي ولأبي عبد الله بن أبي ذهل ولأبي بكر بن مردويه على البخاري ولأبي عوانة الإسفرايني ولأبي جعفر بن حمدان ولأبي بكر بن محمد بن رجاء النيسابورين ولأبي بكر الجوزقي ولأبي حامد الشاركي ولأبي الوليد حسان بن محمد القرشي أو النيسابوريين، ولأبي عمران موسى بن العباس الجويني ولأبي النضر الطوسي ولأبي سعيد بن أبي عثمان الحيري على مسلم ولأبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله بن الأخرم وأبي ذر الهروي وأبي محمد الخلال وأبي علي الماسرجسي وأبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني وأبي بكر اليزدي على كل منهما ولأبي بكر بن عبدان الشيرازي عليهما في مؤلف واحد. وموضوع المستخرج كما قال العراقي أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه أو فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. قال شيخ الإسلام: وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة. قال: ولذلك يقول أبو عوانة في مستخرجه على مسلم بعد أن يسوق طرق مسلم كلها من هنا لمخرجه، ثم يسوق أسانيد يجتمع أو لمخرجه ثم يسوق أسانيد يجتمع فيها مع مسلم في من فوق ذلك، وربما قال من هنا لم يخرجاه. قال: ولا يظن أو ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلما. قال: فإني استقريت صنيعه في ذلك فوجدته إنما يعني مسلما وأبا الفضل أحمد بن سلمة، فإنه كان قرين مسلم وصنف مثل مسلم. وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب. ثم إن المستخرجات المذكورة لم يلتزم فيها موافقتهما أي الصحيحين في الألفاظ، أو لم يلتزم فيها موافقتهما أي الصحيحين في الألفاظ، لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم، فحصل فيها تفاوت قليل في اللفظ وفي المعنى أقل. وكذا ما رواه البيهقي في السنن والمعرفة وغيرهما والبغوي في شرح السنة وشبههما قائلين رواه البخاري أو مسلم، وقع في بعضه أيضا تفاوت في المعنى وفي الألفاظ، فمرادهم بقولهم ذلك أنهما رويا أصله أي أصل الحديث دون اللفظ الذي أوردوه، وحينئذ فلا يجوز لك أن تنقل منها أي من الكتب المذكورة من المستخرجات وما ذكر أي ما رواه البيهقي والبغوي حديثا وتقول فيه هو كذا فيهما أي الصحيحين، إلا أن تقابله بهما أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه، بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما من غير زيادة ولا تغيير، فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو باللفظ. وكذا الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، أما الجمع لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين بلا تمييز، يعني بلا تمييز للزائد عن غيرهم. قال ابن الصلاح وذلك موجود فيه كثيرا، فربما نقل أو نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيح وهو مخطئ لكونه زيادة ليست فيه. قال العراقي وهذا مما أنكر على الحميدي لأنه جمع بين كتابين فمن أين تأتي الزيادة؟ قال واقتضى كلام ابن الصلاح أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي لها حكم الصحيح وليس كذلك، لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج، ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك. قلت هذا الذي نقله عن ابن الصلاح وقع له في الفائدة الرابعة، فإنه قال ويكفي وجوده في كتاب من اشترط الصحيح، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح، وكثير من هذا موجود في الجمع للحميدي انتهى. وهذا الكلام قابل للتأويل فتأمل. قال ثم رأيت عن شيخ الإسلام أنه قال قد أشار الحميدي إجمالا وتفصيلا إلى ما يبطل ما اعترض به عليه، أما إجمالا فقال في خطبة الجمع وربما زدت زيادات من تتمات وشرح لبعض ألفاظ الحديث ونحو ذلك وقفت عليها في كتب من اعتنى بالصحيح كالإسماعيلي والبرقاني، وأما تفصيلا فعلى قسمين جلي وخفي، أما الجلي فيسوق الحديث ثم يقول في أثنائه إلى هنا انتهت رواية البخاري ومن هنا زاده البرقاني، وأما الخفي فإنه يسوق الحديث كاملا أصلا وزيادة ثم يقول أما من أوله إلى موضع كذا فرواه فلان، وأما عداه زاده فلان، أو يقول وما عداه زاده فلان، أو يقول لفظة كذا زادها فلان ونحو ذلك. وإلى هذا أي الخفي أشار ابن الصلاح بقوله فربما نقل من لا يميز، وحينئذ فلزيادته حكم الصحة لنقله لها عمن اعتنى بالصحيح. مهمة ما تقدم عن البيهقي ونحوه من عزو الحديث إلى الصحيح والمراد أصله، لا شك أن الأحسن خلافه، والاعتناء بالبيان حذرا من إيقاع من لا يعرف الاصطلاح في اللبس، ولابن دقيق العيد في ذلك تفصيل حسن، وهو أنك إذا كنت في مقام الرواية فلك العزو، ولو خالف لأنه عرف أن جل قصد المحدث السند والعثور على أصل الحديث دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج، فمن روى في المعاجم والمشيخات ونحوها فلا حرج عليه في الإطلاق، بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوبة لا سيما إن كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح. وللكتب المخرجة عليهما فائدتان، إحداهما علو الإسناد، لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا مثلا من طريق البخاري لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج، مثاله أن أبا نعيم لو روى حديثا عن عبد الرزاق من طريق البخاري أو مسلم لم يصل إليه إلا بأربعة، وإذا رواه عن الطبراني عن الدبري بفتح الموحدة عنه وصل باثنين، وكذا لو روى حديثا في مسد الطيالسي من طريق مسلم كان بينه وبينه أربعة، شيخان بينه وبين مسلم ومسلم وشيخه، وإذا رواه عن ابن فارس عن يونس بن حبيب عنه وصل باثنين. والأخرى زيادة الصحيح، فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بأسانيدهما. قال شيخ الإسلام هذا مسلم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف الأصل وفي من بعده، وأما من بين المستخرج وبين ذلك الرجل فيحتاج إلى نقد، لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك وإنما جل قصده العلو، فإن حصل أي العلو وقع على غرضه، فإن كان مع ذلك صحيحا أو فيه زيادة فزيادة حسن حصلت اتفاقا، وإلا فليس ذلك همته أو من همته. قال قد وقع ابن الصلاح هنا فيما فر منه من عدم التصحيح فيها. في نسخة وقد وقع ابن الصلاح هنا فيما فر منه من عدم التصحيح في هذا الزمان، لأنه أطلق تصحيح هذه الزيادات ثم عللها بتعليل أخص من دعواه، وهو كونها بذلك الإسناد، وذلك إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهاه. تنبيه: لم يذكر المصنف تبع لابن الصلاح للمستخرج سوى هاتين الفائدتين، وبقي له فوائد أخر منها القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة، ذكره ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم، وذلك بأن يضم المستخرج شخصا آخر فأكثر مع الذي حدث مصنف الصحيح عنه، وربما ساق له طرقا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة. ومنها أن يكون مصنف الصحيح روى عن من اختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده، فيبينه المستخرج إما تصريحا أو بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط. ومنها أن يروي أو أن يروى في الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع. فهاتان فائدتان جليلتان، وإن كنا لا نتوقف في صحة ما روي في الصحيح من ذلك غير مبين، ونقول لو لم يطلع مصنفه على أنه روى عنه قبل الاختلاط وأن المدلس سمع لم يخرجه، فقد سأل السبكي المزي هل وجد لكل ما روياه بالعنعنة طرق مصرح فيها بالتحديث، فقال كثير من ذلك لم يوجد، ولم يسعنا إلا تحسين الظن، وما يسعنا إلا تحسين الظن، وما يسعنا إلا تحسين الظن. ومنها أن يروي عن مبهم كحدثنا فلان أو رجل أو فلان وغيره أو غير واحد فيعينه المستخرج. ومنها أن يروي عن مهمل كمحمد من غير ذكر ما يميزه عن غيره من المحمدين، ويكون في مشايخ من رواه كذلك من يشاركه في الاسم فيميزه المستخرج. قال شيخ الإسلام: وكل علة أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها فهي من فوائده، وذلك كثير جدا. فائدة: لا يختص المستخرج بالصحيحين، فقد استخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن على سنن أبي داود، وأبو علي الطوسي على الترمذي، وأبو نعيم على التوحيد لابن خزيمة، وأمل الحافظ أبو الفضل العراقي على المستدرك مستخرجا لم يكمل. نحن كان سبق لنا أن تكلمنا على الكتاب المسمى بالتوحيد لابن خزيمة، وأنه كان في بداياته ثم رجع عما فيه من التشبيه والتجسيم، وتمسك هو رحمه الله بعقيدة أهل السنة والجماعة، كما أثبت أنه رجع عما كان عليه الحافظ البيهقي رضي الله عنه والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. فهذا الكتاب المسمى بالتوحيد بعض المشبهة المجسمة إلى الآن لا زالوا يتمسكون به ويلهثون بما فيه ويعملون له تخاريج وطباعات وترويج. لماذا؟ لأنه يؤيد عقيدتهم التشبيه، مع أن المؤلف رجع عن ذلك، فليتنبه لهذا الأمر. فالأصل هو أن يتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة، التوحيد والتنزيه وصرف الآيات والأحاديث المتشابهات عن ظواهرها، لأن التمسك بها على الظاهر يوصل إلى الكفر، التمسك بها على الظاهر يوصل إلى الكفر، كما قال الإمام الغوث الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه، قال: صونوا عقائدكم عن التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. نعم. الرابعة من مسائل الصحيح ما روياه أي الشيخان بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر وهو المعلق، وهو في البخاري كثير جدا كما تقدم عدده، وفي مسلم في موضع واحد في التيمم حيث قال: وروى الليث بن سعد فذكر حديث أبي الجهم بن الحارث بن الصمة، وفي نسخة أبي الجهيم قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل الحديث، وفيه أيضا موضعان في الحدود والبيوع رواهما بالتعليق عن الليث بعد روايتهما بالاتصال، وفيه بعد ذلك 14 موضعا رواه متصلا ثم عقبه بقوله ورواه فلان. وأكثر بئر جمل يعني ناحية مكان، بئر جمل أي ناحية مكان. نعم. وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر من كتابه، وإنما أورده معلقا اختصارا ومجانبة للتكرار، والذي لم يوصله في موضع آخر 160 حديثا، وصلها شيخ الإسلام في تأليف لطيف سماه التوفيق، وله في جميع التعليق والمتابعات والموقوفات كتاب جليل بالأسانيد سماه تغليق التعليق، واختصره بلا أسانيد في آخر سماه التشويق إلى وصف المهم من التعليق، فما كان منه بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وروى وذكر فلان فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه، يعني عن المضاف إليه، إلا وقد صح عنده عنه، لكن لا يحكم بصحة الحديث مطلقا، بل يتوقف على النظر في من أبرز من أو في من أبرز من رجاله أو أبرز من رجاله. وذلك أقسام: أحدها ما يلتحق بشرطه، والسبب في عدم إيصاله إما الاستغناء بغيره عنه مع إفادة الإشارة إليه وعدم إهماله بإراده معلقا اختصارا، وإما كونه لم يسمعه من شيخه أو سمعه مذاكرة أو شك في سماعه، فما رأى أنه يسوقه مساق الأصول. ومن أمثلة ذلك قوله في الوكالة: قال عثمان بن الهيثم حدثنا عون قال حدثنا محمد بن سيرين في نسخة عوف، قال حدثنا محمد بن سيرين في البخاري يثبت عوف، وفي البخاري عوف بالفاء. قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان الحديث، وأورده في فضائل القرآن وذكر إبليس، ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان، فظاهر عدم سماعه له منه. قال شيخ الإسلام: وقد استعمل هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث، فيريدها عنهم بصيغة قال فلان، ثم يريدها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم، كما قال في التاريخ: قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف، فذكر حديثا ثم يقول: حدثوني بهذا عن إبراهيم. قال: ولكن ليس ذلك مضطردا في كل ما أورده بهذه الصيغة، لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل أو لا يجمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمعه من شيوخه. وبهذا القول يندفع اعتراض العراقي على ابن الصلاح. الأوفق مع السياق لا يجمل، الأوفق للسياق لا يجمل بالجيم. وبهذا القول يندفع اعتراض العراقي على ابن الصلاح في تمثيله بقوله قال عفان وقال القعنبي بكونهما من شيوخه، وأن الرواية عنهم ولو بصيغة لا تصرح بالسماع محمولة على الاتصال كما سيأتي في فروع عقب المعضل. ثم قولنا في هذا القسم ما يلتحق بشرطه، ولم يقل أو يقل إنه على شرطه، لأنه وإن صح فليس من نمط الصحيح المسند فيه، أي في صحيح البخاري، نبه عليه ابن كثير. القسم الثاني ما لا يلتحق بشرطه ولكنه صحيح على شرط غيره، كقوله في الطهارة: وقالت عائشة كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، أخرجه مسلم في صحيحه. وفي نسخة ولم نقل. الثالث ما هو حسن صالح للحجة، كقوله فيه: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: الله أحق أن يستحيى منه، وهو حديث حسن مشهور أخرجه أصحاب السنن. الرابع ما هو ضعيف، لا من جهة قدح في رجاله، بل من جهة انقطاع يسير في إسناده. قال الإسماعيلي: قد يصنع البخاري ذلك، إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ، أي سمع الحديث الذي أورده معلقا، إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ المعلق عنه بواسطة من يثق به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ، أو لأنه سمعه، أي لأن البخاري سمع ذلك الحديث، ممن ليس من شرط الكتاب، فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لا على التحديث به عنه، كقوله في الزكاة: وقال طاووس قال معاذ بن جبل لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب الحديث، فإسناده إلى طاووس صحيح، إلا أن طاووسا لم يسمع من معاذ. وأما ما اعترض به بعض المتأخرين من نقض هذا الحكم بكونه جزم في معلق وليس بالصحيح، وذلك قوله في التوحيد: وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا، هو عند قوله في التوحيد يعني في كتاب التوحيد من الجامع الصحيح، في التوحيد أي كتاب التوحيد من الجامع الصحيح. عن النبي لا تفاضل بين الأنبياء الحديث فإن أبا تفضل هذا الحديث لا تفاضل بين الأنبياء أو حديث لا تفضلوني على يونس بن متى أو ما في هذا المعنى، هذا له معناه عند العلماء. بعض العلماء قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن ينزل عليه الوحي بأنه هو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء هذا النهي يكون على معنى لا تفاضلوا على رأيكم ولا بهواكم بغير علم، لأن مثل هذا يحتاج فيه للعلم، وهذا لا يعرف بالرأي والقياس، إنما يعرف بالنقل. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ خيار الأنبياء خمسة: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، ونوح عليهم الصلاة والسلام. لاحظوا هنا قلنا قال أبو هريرة، لكن أبو هريرة من تلقاء نفسه لا يعرف ذلك، لذلك قال بعض العلماء هذا الكلام في المعنى له حكم الرفع، في المعنى له حكم الرفع، يعني أبو هريرة يكون سمع هذا المعنى وهذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد لو قعد 10 سنوات يتفكر برأيه لا يستطيع أن يعرف الأفضل في الأنبياء بمجرد رأيه. إذن هذا يحتاج فيه للعلم، للسماع، للنقل. فإذن لا تفاضل بين الأنبياء يعني بآرائكم، يعني بلا نقل، بلا سماع لهذه القضية، لأن هذا مما يحتاج فيه الإنسان للأخذ عن العلماء، وهكذا ليكون معه الدليل يرجع إلى القرآن، إلى الحديث، إلى أقوال العلماء وما شابه. وهناك قول ثالث في معنى هذا الحديث وما شابهه من الأحاديث. ما هو هذا القول الثالث؟ بعض العلماء قال يعني لا تفاضل بين الأنبياء بحيث أو بطريقة تزري بالنبي المتكلم عنه أنه دون فلان، أو أن هذا النبي أعلى من فلان، بطريقة أو هيئة تزري أو تشعر بقلة الأدب مع النبي المتكلم عنه بأنه هو المفضول. إنما كل الأنبياء لهم فضل، أما حقيقة التفضيل بالعلم، بالدليل، بالسماع، فهذا حق وهذا ثابت، والقرآن أثبته. أليس الله يقول في القرآن الكريم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ لاحظوا الآية صريحة، فضلنا، الله يقول فضلنا بعضهم على بعض. وهذا القول الذي أوردناه عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا له حكم الرفع في المعنى. خيار الأنبياء خمسة: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، ونوح، هؤلاء أولي العزم عليهم الصلاة والسلام. فإذا هذه الآية مصرحة بأن بعض الرسل أفضل من بعض. وأما الآية الكريمة لا نفرق بين أحد منهم أو من رسله، آية ثانية، معناه لا نفعل ما فعلت اليهود والنصارى. اليهود كفرت بعيسى وكفرت بمحمد، والنصارى لا تؤمن بمحمد، أما المسلم يؤمن بالجميع، وأما المسلم المؤمن يؤمن بكل أنبياء الله، بكل رسل الله. فمن أهل الإنصاف والعدل؟ المسلمون أهل الحق، يؤمنون بكل الأنبياء، بكل الرسل. هذا معنى لا نفرق بين أحد منهم أو بين أحد من رسله، يعني نؤمن بهم جميعا، لا نكفر ببعضهم، لا ننكر نبوة بعضهم، لا ننكر رسالة بعضهم، لا، إنما نؤمن بالجميع. فلا تعارض بين هذه الآية وبين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن هذا باختصار معنى هذا الحديث. إذن تفضيل بعض الأنبياء على بعض بالدليل هذا حق وثابت، وقد نقل المفسر الرازي الإجماع وذكر حججا كثيرة على تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على كل الأنبياء والمرسلين. فإذن هذه مسألة ثابتة بالقرآن والحديث والإجماع، لكن لا يتكلم بالرأي بالظن بالتخمين أو بما فيه قدح، إنما بالعلم والنقل والسماع. فإن أبا مسعود الدمشقي جزم بأن هذا ليس بالصحيح، لأن عبد الله بن الفضل إنما رواه عن الأعرج عن أبي هريرة لا عن أبي سلمة، وقوى ذلك بأنه أخرجه في موضع آخر كذلك، فهو اعتراض مردود ولا ينقض القاعدة، ولا مانع من أن يكون لعبد الله بن الفضل فيه شيخان. وكذلك أورده أي معلقا، وكذلك أورده عن أبي سلمة الطيالسي في مستده فبطل ما ادعاه. وما ليس فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى ويقال وروي وذكر وحكي عن فلان كذا قال ابن الصلاح أو في الباب عن النبي كذا، فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه. قال ابن الصلاح: لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، فأشار بقوله أيضا إلى أنه ربما يورد ذلك فيما هو صحيح، إما لكونه رواه بالمعنى كقوله في الطب ويذكر عن ابن عباس عن النبي في الرقى بفاتحة الكتاب، فإنه أسنده في موضع آخر بلفظ أن نفر من الصحابة مروا بحي فيه لديغ فذكر الحديث في رقيتهم أو رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب، وفيه إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أو ليس على شرطه كقوله في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن السائب قال قرأ النبي. وهذا الحديث دليل على وجود الرقية الشرعية بالآيات أو أسماء الله الحسنى أو الأوراد الصحيحة والألفاظ الموافقة للشريعة، وأنها إن كانت صحيحة موافقة للشرع يجوز أخذ الأجر عليها أيضا. هذا الحديث يثبت ذلك وهو حديث صحيح. نعم. قال قرأ النبي المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع، وهو صحيح أخرجه مسلم، إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته، أو لكونه ضم إليه ما لم يصح فأتى بصيغة تستعمل فيه ما كقوله في الطلاق ويذكر عن علي بن أبي طالب وابن المسيب، وذكر نحو من 23 تابعيا. أخذته سعلة يعني سعل صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد يريده أيضا في الحسن كقوله في البيوع ويذكر عن عثمان بن عفان أن النبي قال له: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة وهو صدوق عن منقذ مولى عثمان، وقد وثق عن عثمان، وتابعه سعيد بن المسيب، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند، إلا أن في إسناده ابن لهيعة، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان وفيه انقطاع، والحديث حسن لما عضده من ذلك. ومن أمثلة ما أورده من ذلك وهو ضعيف قوله في الوصايا ويذكر عن النبي أنه قضى بالدين قبل الوصية. عضده يعني قواه، لأن الحديث أحيانا قد يرد من عدة طرق ومن عدة روايات، وببعض هذه الطرق أو ببعض هذه الروايات بمفردها يكون في الإسناد ضعف، لكن بالطرق الأخرى والروايات الأخرى والأسانيد الأخرى يتقوى المجموع، يتقوى فيعضد بعض هذه الروايات، تعضد بعضها بعضا فيتقوى. نعم. وقد رواه الترمذي موصولا من طريق الحارث عن علي، والحارث ضعيف. وقوله في الصلاة ويذكر عن أبي هريرة رفعه، هذا مثال للضعيف الذي لا عاضد له. قال: لا يتطوع الإمام في مكانه، وقال عقبه ولم يصح، وهذه عادته في ضعيف لا عاضد له من موافقة إجماع أو نحوه، على أنه فيه قليل جدا. والحديث أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة، وليث ضعيف وإبراهيم لا يعرف، وقد اختلف عليه فيه أو اختلف عليه فيه. وما أورده البخاري في الصحيح مما عبر فيه بصيغة التمريض وقلنا لا يحكم بصحته ليس بواهن أي ساقط جدا لإدخاله إياه في الكتاب الموسوم بالصحيح، وعبارة ابن الصلاح ومع ذلك بصيغة التمريض أحيانا يستعملون أيضا بصيغة التضعيف، هذا مرادهم بصيغة التمريض. وعبارة ابن الصلاح ومع ذلك فإراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه. قلت: ولهذا رددت على ابن الجوزي حيث أورد في الموضوعات حديث ابن عباس مرفوعا: إذا أتي أحدكم بهدية فجلساؤه شركاؤه فيها، فإنه أورده من طريقين عنه ومن طريق عن عائشة ولم يصب، فإن البخاري أورده في الصحيح فقال ويذكر عن ابن عباس، وله شاهد آخر من حديث الحسن بن علي رويناه في فوائد أبي بكر الشافعي، وقد بينت ذلك في مختصر الموضوعات ثم في كتابي القول الحسن في الذب عن السنن. هنا فجلساؤه شركاؤه فيها ليس معناه أنه صار شريكا في تملك هذه الهدية، وإنما غالبا يقدم لهم من هذه الهدية كالعطر مثلا، كالطيب، فيمره عليهم، أو أحيانا يكون شيء من اللبن، يعني نقول الحليب نحن مثلا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءته هدية يسقي منها الضيوف الذين عنده أو جلساؤه، فهذا من باب أنه يحسن إليهم، وليس أنهم شرعا صاروا شركاء له في تملك هذه الهدية. نعم. فإذا قال ابن الصلاح: إذا تقرر حكم التعاليق المذكورة، فقول البخاري ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، وقول الحافظ أبي نصر السجزي أجمع الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في البخاري صحيح قاله رسول الله لا شك فيه لم يحنث، محمول على مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب المسندة دون التراجم ونحوها، انتهى. وسيأتي في هذه المسألة مزيد كلام قريبا، ويأتي تحرير الكلام في حقيقة التعليق حيث ذكره المصنف عقب المعضل إن شاء الله تعالى. الخامسة: الصحيح أقسام، أقسام متفاوتة بحسب تمكنه من شروط الصحة وعدمه. أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ووجه تأخره عما اتفقا عليه اختلاف العلماء أيهما أرجح، ثم من فرد به مسلم، ثم صحيح على شرطهما ولم يخرجه واحد منهما، ووجه تأخره عما أخرجه أحدهما تلقي الأمة بالقبول له، ثم صحيح على شرط البخاري، ثم صحيح على شرط مسلم، ثم صحيح عند غيرهما مستوفا فيه الشروط السابقة. تنبيهات: الأول، أورد على هذا أقسام، أحدها المتواتر، وأجيب بأنه لا يعتبر فيه عدالة، والكلام في الصحيح بالتعريف السابق. الثاني المشهور، قال شيخ الإسلام وهو وارد قطعا، قال: وأنا متوقف في رتبته هل هي قبل المتفق عليه أو بعده. الثالث ما أخرجه الستة، وأجيب بأن من لم يشترط الصحيح في كتابه لا يزيد تخريجه للحديث قوة. قال الزركشي: ويمنع بأن الفقهاء قد يرجحون بما لا مدخل له في ذلك الشيء، كتقديم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب، وإن كان ابن العم للأم لا يرث. قال العراقي: نعم، ما اتفق الستة على توثيق رواته أولى بالصحة مما اختلفوا فيه وإن اتفق عليه الشيخان. الرابع ما فقد شرطا كالاتصال عند من يعده صحيحا. الخامس ما فقد تمام الضبط ونحوه أو نحوه مما ينزل إلى رتبة الحسن عند من يسميه صحيحا. قال شيخ الإسلام: وعلى ذلك، أي على القول بورود ما أخرجه الستة على هذه، ما أخرجه الستة إلا واحدا منهم، وكذا ما أخرجه الأئمة الذين التزموا الصحة ونحو هذا، إلى أن تنتشر الأقسام فتكثر حتى يعسر حصرها. التنبيه الثاني: قد علم مما تقدم أن أصح من صنف في الصحيح ابن خزيمة، ثم ابن حبان، ثم الحاكم، فينبغي أن يقال أصحها بعد مسلم ما اتفق عليه الثلاثة، ثم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ثم ابن حبان والحاكم، ثم ابن خزيمة فقط، ثم ابن حبان فقط، ثم الحاكم فقط، إن لم يكن الحديث على شرط أحد الشيخين، ولم أرى من تعرض لذلك فليتأمل. الثالث: قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كأن يتفق على إخراج حديث غريب ويخرج مسلم أو غيره حديثا مشهورا أو مما وصفت، أو يخرج مسلم أو غيره حديثا مشهورا أو مما وصفت ترجمته بكونها أصح الأسانيد، ولا يقدح ذلك فيما تقدم لأن ذلك باعتبار الإجمال. قال الزركشي: ومن هنا يعلم أن ترجيح كتاب البخاري على مسلم إنما المراد به ترجيح الجملة على الجملة، لا كل فرد من أحاديثه على كل فرد من أحاديث الآخر. الرابع: فائدة التقسيم المذكور تظهر عند التعارض والترجيح. الخامس: في تحقيق شرط البخاري ومسلم، قال ابن طاهر: شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقة رجاله إلى الصحابي المشهور. قال العراقي: وليس ما قاله بجيد، لأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما، ووجيب بأنهما أخرجا من أجمع على ثقته إلى حين تصنيفهما، فلا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين. وقال شيخ الإسلام: تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصر فالجواب ذلك، وإن نقله عن متقدم فلا، والواقع أنه قد نقله عن متقدم. قال: ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي بنيا عليه أمرهما، وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه،

وإما بالألفاظ الدالة على مراتب التعديل، كأن يقولا في بعض من احتج به ثقة أو ثبت أو صدوق أو لا بأس به أو غير ذلك من ألفاظ التعديل، ثم يوجد عنهما أنهما قالا ذلك أو أعلى منه في بعض من لم يحتج به في كتابيهما، أو ثم يوجد، فيستدل بذلك على أنه عندهما في رتبة من احتج به، لأن مراتب الرواة معيار معرفتها ألفاظ الجرح والتعديل. قال: ولكن هنا أمر فيه غموض لا بد من الإشارة إليه، وذلك أنهم لا يكتفون في التصحيح بمجرد حال الراوي في العدالة والاتصال من غير نظر إلى غيره، بل ينظرون في حاله مع من روى عنه في كثرة ملازمته له أو قلتها، أو كونه من بلده ممارسا لحديثه أو غريبا من بلد من أخذ عنه، وهذه أمور تظهر بتصفح كلامهم وعملهم في ذلك. انتهى. وقال شيخ الإسلام: ما اعترض به شيخنا على ابن دقيق العيد والذهبي ليس بجيد، لأن الحاكم استعمل لفظ مثل في أعم من الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون، دل على ذلك صنيعه، فإنه تارة يقول على شرطهما، وتارة على شرط البخاري، وتارة على شرط مسلم، وتارة صحيح الإسناد ولا يعزوه لأحدهما. وأيضا فلو قصد بكلمة مثل معناها الحقيقية حتى يكون المراد احتج بغيرهما ممن فيه من الصفات مثل ما في بغيرها ممن فيهم من الصفات مثل ما في الرواة الذين خرج عنهم، لم يقل قط على شرط البخاري، فإن شرط مسلم دونه، فما كان على شرطه فهو على شرطهما، لأنه حوى شرط مسلم وزاد. قال: وراء ذلك كله أن يروى إسناد ملفق من رجالهما، كسماك عن عكرمة عن ابن عباس، فسماك على شرط مسلم فقط، وعكرمة فرد به البخاري، والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما. وأدق من هذا أن يرويا عن أناس ثقات ضعفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط، كأن يقال فيه شيء من عن الزهري كل من هشيم والزهري أخرج له، فهو على شرطهما، فيقال: بل ليس على شرط واحد منهما، لأنهما إنما أخرجا لهشيم من غير حديث الزهري، فإنه ضعف فيه، لأنه كان رحل إليه فأخذ عنه 20 حديثا، فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله روايته، وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه، ولم يكن أتقن حفظها، فوهم في أشياء منها ضعف في الزهري بسببها. وكذا همام ضعيف في ابن جريج، مع أن كل منهما أخرج له، لكن لم يخرج له عن ابن جريج شيئا، فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه ولو في موضع من كتابه. وكذا قال ابن الصلاح في شرط مسلم في شرح مسلم: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ، بل ذلك يتوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد عليه. تتم: ألف الحازمي كتابا في شروط الآئمة ذكر فيه شرط الشيخين وغيرهما، فقال: مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفي من روى عنهم وهم ثقات أيضا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات، وهذا باب فيه غموض، وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم، ولنوضح ذلك بمثال، وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على 5 طبقات، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت، فمن كان في الطبقة الأولى فهي الغاية في الصحة، وهو غاية قصد البخاري كمالك وابن عيينة ويونس وعقيل الأيليين وجماعة. والثانية شاركت الأولى في العدالة، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان منهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر، كالليث بن سعد والأوزعي والنعمان بن راشد. والثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه. الليث بن سعد رضي الله عنه مع مرتبته العظيمة العالية في الفقه والعلم والحديث، أيضا كان من كبار الأولياء الصلحاء الأجلاء رضي الله عنه وأرضاه، ويقال إن الدعاء عند قبره مستجاب، وهو مدفون في القاهرة، يعني قريب من الإمام الشافعي رضي الله عنهما ونفعنا بهما. والثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه، وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، كجعفر بن برقان وسفيان بن حسين السلمي وزمعة بن صالح المكي، وهم شرط مسلم. والثالثة جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى، غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح، فهم بين الرد والقبول، أو مثل أهل الطبقة الأولى

قال ومنها المشهور إذا كانت له طرق متبينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، ومما صرح بإفادته العلم الأستاذ أبو منصور البغدادي. قال ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ حيث لا يكون غريبا، كحديث يرويه أحمد مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته. قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم فيها إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل، وكون غيره لا يحصل له العلم لقصور عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور انتهى. وقال ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، قلت وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه. نعم يبقى الكلام في التوفيق بينه وبين ما ذكره أولا من أن المراد بقولهم هذا حديث صحيح أنه وجدت فيه شروط الصحة لا أنه مقطوع به في نفس الأمر، فإنه مخالف لما هنا، فلينظر في الجمع بينهما فإنه عسر ولم أرى من تنبه له. تنبيه: استثنى ابن الصلاح من المقطوع بصحته فيهما ما تكل ما فيه من أحاديثهما، فقال سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره. أحيانا يعبرون بكلمة أحرف يعني أحاديث، أحيانا يعبرون بهذا عن عدد من الأحاديث يعني. قال شيخ الإسلام وعدة ذلك 220 حديثا اشتركا في 32، واختص البخاري 80 إلا 2 ومسلم 110. قال المصنف في شرح البخاري ما ضعف من أحاديثهما مبني على علل ليست بقادحة. قال شيخ الإسلام فكأنه مال بهذا إلى أنه ليس فيهما ضعيف، وكلامه في شرح مسلم يقتضي تقرير قول من ضعف، فكأن هذا بالنسبة إلى مقامهما وأنه يدفع عن البخاري ويقرر على مسلم. قال العراقي وقد أفردت كتابا لما تكل ما فيه في الصحيحين أو أحدهما مع الجواب عنه. قال شيخ الإسلام لم يبيض هذا الكتاب وعدمت مسودته. وقد سرد شيخ الإسلام ما في البخاري من الأحاديث المتكلم فيها في مقدمة شرحه وأجاب عنها حديثا حديثا. ورأيت فيما يتعلق بمسلم تأليفا مخصوصا فيما ضعف من أحاديثه بسبب ضعف رواته، وقد ألف الشيخ ولي الدين العراقي كتابا في الرد عليه، وذكر بعض الحفاظ أن في كتاب مسلم أحاديث مخالفة لشرط الصحيح بعضها أبهم رواته وبعضها فيه إرسال وانقطاع وبعضها فيه وجادة وهي في حكم وفي نسخة راويه، وهي في حكم الانقطاع وبعضها بالمكاتبة. وقد ألف الرشيد العطار كتابا في الرد عليه والجواب عنها حديثا حديثا، وقد وقفت عليه، وسيأتي نقل ما فيه ملخصا مفرقا في المواضع اللائقة به إن شاء الله تعالى، ونعجل هنا بجواب شامل لا يختص بحديث دون حديث. قال شيخ الإسلام في مقدمة شرح البخاري الجواب من حيث الإجمال عما انتقد عليهما أنه لا ريب في تقدم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعدهم من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والعلل، فإنهم لا يختلفون أن ابن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث وعنه أخذ البخاري ذلك، ومع ذلك فكان ابن المديني إذا بلغه عن البخاري شيء يقول ما رأى مثل نفسه، وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا. وقال مسلم عرضت كتابي على أبي زرعة الرازي فما أشار أن له علة تركته، فإذا عرف ذلك وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من أو لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما ستة أقسام: الأول ما يختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد، فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة وعلله الناقد بالطريق الناقصة فهو تعليل مردود، لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر، لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لاقيه فسمعه منهم، وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع والمنقطع ضعيف والضعيف لا يعل الصحيح. ومن أمثلة ذلك ما أخرجاه من طريق الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس في قصة القبرين، قال الدارقطني في انتقاده قد خالف منصور فقال عن مجاهد عن ابن عباس، وأخرج البخاري حديث منصور على إسقاط طاووس قال وحديث الأعمش أصح. قال شيخ الإسلام هذا في التحقيق ليس بعلة، فإن مجاهدا لم يوصف بالتدليس وقد صح سماعه من ابن عباس، ومنصور عندهم أتقن من الأعمش، والأعمش أيضا من الحفاظ، فالحديث كيفما دار دار على ثقة، والإسناد كيفما دار كان متصلا، وقد أكثر الشيخان من تخريج مثل هذا. وأن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد بالمزيدة تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف، فينظر إن كان الراوي صحابيا أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكا بينا أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرى، فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك، وأن لم يوجد وكان الانقطاع ظاهرا فمحصل الجواب أنه إنما أخرج مثل ذلك حيث له متابع وعاضد أو حفته قرينة في الجملة تقويه، ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع. مثاله ما رواه البخاري من حديث أبي مروان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا صليت الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون الحديث. قال الدارقطني: وهذا منقطع، وقد وصله حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة، ووصله مالك في الموطأ عن أبي الأسود عن عروة كذلك. قال شيخ الإسلام: حديث مالك مقرون، حديث مالك عند البخاري مقرون بحديث أبي مروان، وقد وقع في رواية الأصيلي عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة موصولا، وعليه اعتمد المزي في الأطراف، ولكن معظم الروايات على إسقاط زينب. وقال أبو علي الجياني: وهو الصحيح، وكذا أخرجه الإسماعيلي بإسقاطها من حديث عبدة بن سليمان ومحاضر وحسان بن إبراهيم كلهم عن هشام، وهو المحفوظ من حديثه. وإنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب، ثم ساق معها رواية هشام التي سقطت منها حاكيا للخلاف فيه على عروة كعادته، مع أن سماع عروة من أم سلمة ليس بالمستبعد. قال: وربما علل بعض النقاد أحاديث ادعى فيها الانقطاع لكونها مروية بالمكاتبة والإجازة، وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ ذلك، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل على صحته عنده. القسم الثاني: ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد، والجواب عنه أنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعا فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما، حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ أو متعادلين في الحفظ والعدد أو متفاوتين، فيخرج أو فيخرج الطريقة الراجحة ويعرض عن المرجوحة أو يشير إليها، فالتعليل بجميع ذلك لمجرد الاختلاف غير قادح، إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف. الثالث: ما تفرد فيه بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثر منه أو أضبط، وهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع، وإلا فهي كالحديث المستقل إلا إن وضح بالدليل القوي أنها مدرجة من كلام بعض رواته فهو مؤثر، وسيأتي مثاله في المدرج. الرابع: ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف وليس في الصحيح من هذا القبيل غير حديثين تبين أن كل منهما قد توبع. أحدهما حديث إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر السعمل مولى له يدعى هنيا، الحديث بطوله. قال الدارقطني: إسماعيل ضعيف. قال شيخ الإسلام: ولم ينفرد به بل تابعه معن بن عيسى عن مالك، ثم إن إسماعيل ضعفه النسائي وغيره، وقال أحمد وابن معين في رواية لا بأس به، وقال أبو حاتم محله الصدق وإن كان مغفلا، وقد صح أنه أخرج للبخاري أصوله وأذن له أن ينتقي منه، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله، وأخرج له مسلم أقل مما أخرج له البخاري. ثانيهما حديث أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف. قال الدارقطني: أبي ضعيف. قال شيخ الإسلام: تابعه عليه أخوه عبد المهيمن. القسم الخامس: ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم، فمنهما لا يؤثر قدحا ومنهما يؤثر. السادس: ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع أو الترجيح. انتهى. فائدة تتعلق بالمتفق عليه. قال الحاكم: الحديث الصحيح ينقسم 10 أقسام، 5 متفق عليها و5 مختلف فيها. فالأول من المتفق عليها اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، وهو الحديث الذي يرويه الصحيح صحابي المشهور إلى آخر كلامه السابق، وقد تقدم ما فيه. الثاني مثل الأول، إلا أنه ليس لراويه الصحابي إلا راوي واحد. مثاله حديث عروة بن مضرس لا راوي له غير الشعبي، وذكر أمثلة أخرى ولم يخرجا هذا النوع في الصحيح. قال شيخ الإسلام: بلى، فيهما جملة من الأحاديث عن جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد، وقد تعرض المصنف لذلك في نوع الوحدان، وسيأتي فيه مزيد كلام. الثالث مثل الأول، إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد، مثل محمد بن حنين وعبد الرحمن بن فروق، وليس في الصحيح جبير في نسخة جبير.

بارك الله بكم جميعا، غفر الله لنا ولكم وختم لنا ولكم بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.